أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وإني خفت وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا لا جبارا ناصرا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا يا ليتني مت قبل هذا فلا تاب من تحتها ألا تقضي قد جعل ربك تحتك سريا. تساقط عليك رطبا جميلا. فلا وغزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جريا. أكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين صوما فقولي حملت وفتبذت به مكانا قصيا. فناداها من تحتها تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وصلي إليك بجد فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ما يا وولد ويوم أموت ويوم أبعث ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله اتخذ من ولد سبحانه ما كان لله أن يتخذ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى صدق الله العظيم.